الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 23 في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: يدبر الأمر يفصل الآيات. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات في هذه المعاني كثيرة تدل دلالة يشهد بها الكون والواقع أن جميع الكائنات متفرقات، أن جميع الكائنات مفتقرات إلى ربها في خلقها ورزقها وتدبيرها، وأنه لا واسطة بينه وبين الخلق، فبإرادته وقدرته العامتين الشاملتين خلق الموجودات كلها، وبإرادته وقدرته حفظها، وبإرادته وقدرته وحكمته سيرها ودبرها، وبعنايته ورحمته وسعة علمه أعطى كل شيء خلقه وهداه لمصالحه المتنوعة، واعتنى بتدبيره الخاص وسوق الأرزاق والمنافع والمصالح كلها إلى مفرداته وكلياته. والكون كله بانتظامه واتساقه واحتياج بعضه إلى بعض وارتباط بعضه ببعض وتعاونه المتنوع، جميعه يشهد شهادة واضحة بالقدرة والإرادة التي لا يشد عنها شيء، والحكمة التي شملت جميع الكائنات، والعلم المحيط. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان أصل كبير من أصول الاعتقاد، وهو الإيمان بقدر الله عز وجل وعموم قدرته سبحانه وتعالى، وأن إيمان العبد بعموم القدرة لا يتنافى مع فعل الأسباب، بل إن فعل الأسباب أي مباشرة العبد لها سعيا في مصالحه وسيرا في مناكب الأرض في طلب الرزق والمعاش، كل ذلك لا يتنافى مع إيمان العبد بعموم قدرة الله وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا حق وهذا حق. عموم القدرة دلت عليه الدلائل الكثيرة، وقد ساق طرفا منها رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: يدبر الأمر. والآيات كما قال رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة، فقدرة الله عز وجل شاملة ومشيئته نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الكون كله بما اشتمل عليه واحتوى عليه من مخلوقات وكائنات كلها طوع تدبير الله، فلا يكون في هذا الكون من حركة أو سكون أو خفض أو رفع أو قبض أو بسط أو عطاء أو منع إلا بإذن الله، فالملك ملكه والخلق خلقه، ولا يقع في هذا الكون شيء بلا إذن الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله عز وجل. إيمان العبد بالقدر، ونحن نعلم أن القدر له مراتب لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. إيمانك بعلم الله عز وجل الواسع الذي أحاط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والإيمان بمشيئة الله النافذة، أو الإيمان بكتابة الله عز وجل لكل شيء في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وإيمانك بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله. ثم الإيمان بأن الله خالق كل شيء تبارك وتعالى. فهذا الإيمان بالقدر كما سيوضح الشيخ رحمه الله تعالى لا يتنافى مع فعل الأسباب. كونك تؤمن بأن الأمور كلها بتقدير الله وأن كل شيء يقع بتقدير الله، هذا لا يمنع من فعل الأسباب، ولا يمنع أن العبد عنده مشيئة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله، ولا يفعل شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإيماننا بقدرة الله وعموم قدرته سبحانه وتعالى لا يتنافى مع فعل الأسباب، بل يتطلب من العبد أمران عظيمان. هذا الإيمان بالقدر يتطلب من العبد أمرين عظيمين: الأول أن يستعين بالله دائما وأبدا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكون العبد دائما وأبدا مستعينا بالله، طالبا المدد والعون من الله، يسأل الله دائما الثبات، الهداية، التوفيق، السداد، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الزيغ ومن الضلال، دائما يلجأ إلى الله، لأن الأمور كلها بمشيئته. والأمر الثاني أن يبذل السبب، لأن الله عز وجل أمرنا بفعل الأسباب، والمقصود بالأسباب الأسباب الدينية والأسباب الدنيوية. يبذل العبد الأسباب، يتوضأ، يذهب إلى المساجد، يذهب إلى حلق العلم، يقرأ مسائل العلم، يتفقه، يتبصر، يبذل السبب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. إذن العبد لا بد أن يجاهد نفسه على فعل الأسباب. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيبذل العبد السبب ولا يعتمد على السبب، مهما بلغ حسنا وجودة لا يعتمد عليه، وإنما يكون الاعتماد والتوكل والتفويض إلى الله. فيبذل السبب ويستعين بالله، يعبد الله ويتوكل على الله، يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله تبارك وتعالى، وبهذا يكون نجاح العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. أما إذا عطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهذا حرمان، إذا عطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهذا حرمان. وإذا فعل السبب ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى فهذا ضياع، ولا يكون للعبد نجاة ولا فلاح إلا بالأمرين معا: أن يبذل السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر الناقة، قال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. أعقلها، هذا ما هو؟ بذل السبب. أعقلها يعني أضع فيها في قدمها أو في يدها العقال حتى ما تستطيع أن تقوم، لو أرادت أن تفر أو تبتعد ما تستطيع لأنها بيدها العقال، باركة وبيدها العقال، فلا تستطيع أن تتحرك. قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني أتركها بدون عقال وأتوكل على الله. قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني يبذل السبب وتوكل على الله. فهذا هو الإسلام، الإسلام جاء ببذل الأسباب في مصالح العبد الدينية والدنيوية، لكن لا تعتمد على السبب. هذا العقال الذي وضعه في الناقة لا يعتمد عليه، بل يعتمد على الله ويتوكل على الله في حفظ ناقته، لكن هذا سبب مطلوب منه أن يبذله. فإذا فعل الأسباب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، بل هو من تمام الإيمان بالقدر. وهذه مسألة عظيمة جدا يبينها رحمه الله تعالى ويجلي جوانبها في هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضا للحكمة. يقول رحمه الله: يظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا ظن خاطئ وفهم سيء، لأن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر. الذي ينافي الإيمان بالقدر ما هو؟ الاعتماد على الأسباب. أما بذل السبب لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، لأن الذي دعانا إلى الإيمان بالقدر دعانا في الوقت نفسه إلى أن نبذل السبب. أليس الله قال في القرآن: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه؟ أليس قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة في الحث على العمل والسعي وبذل السبب، والنهي عن التقاعس والكسل والفتور والتواني؟ جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة، حتى لما ذكر التوكل قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: لرزقكم كما ترزق الطير، كما يرزق الطير. الطير تبذل السبب، ما تبقى في عشها تنتظر أن يأتيها الحب ويأتيها الماء وهي في العش، بل هي في كل صباح تبادر مسرعة إلى أماكن الحب وأماكن الماء. ولهذا قال: لرزقكم كما يرزق الطير، فالطير ما تبقى في عشها. وبعض الناس أساء الفهم في هذه المسألة وبقي جالسا كسولا متوانيا ويقول: إن كان لي رزق يأتيني. والطير التي تسكن في جدران بيته، الطير التي تسكن في جدران بيته كل صباح تذهب وهي طير، تذهب وتبحث عن الحب وتبحث عن الماء وترجع وهي شبعة، وجالس في بيته ينتظر. فسبحان الله، قال: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة ليس في بطنها شيء، وتروح ترجع بطان شبعت. فإذا العبد مطلوب منه أن يبذل السبب، مطلوب منه أن يبذل السبب. جاءت عقائد ليست من الدين خدرت الناس، عقائد جاء بها بعض الطرقية وأصحاب المذاهب الفاسدة وعطلوا الأسباب، ويجلس الإنسان لا يعمل سببا ويقول: إن قدر لي يأتيني الرزق، فلا يسعى ولا يعمل ولا يكدح، ولا ثم يصبح عالة على الآخرين. والإسلام لا يدعو إلى هذا، الإسلام يدعو إلى النشاط، إلى الجد، إلى الحركة، إلى السعي، إلى العمل، إلى المشي، يدعو إلى فعل الأسباب. أما تعطيل الأسباب وإهمالها وتركها، هذا ليس هو الإسلام، ولم يدعو الإسلام إلى ذلك. ولهذا بين الشيخ رحمه الله أن هذا الظن ظن سيء وأنه يعود، قالوا هذا غلط فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضا للحكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكأن هذا الظن يقول ويعتقد أن الإيمان أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، وهذا نفي للوجود لها، فإنها كما ذكرنا أن الله ربط الكون بعضه ببعض ونظم بعضه ببعض وأوجد بعضه ببعض، فهل تقول أيها الظان جهلا أن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان، وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية؟ بهذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها؟ الشيخ هنا يبين خطأ هذا الظن الفاسد والاعتقاد الخاطئ القائم على تعطيل الأسباب وعدم العمل بها. يقول: وكأن هذا الظن يقول ويعتقد إن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها. الإيمان بالقدر اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية. الشرعية ما أمر الله سبحانه وتعالى به من فعل أسباب شرعية تنال بها مرضاته سبحانه وتعالى، والقدرية الله سبحانه وتعالى رتب الأمور على أسبابها، يعني رتب مثلا وجود الولد على الزواج، فبالنكاح يكون التناسل والذرية، والعلم بالتعلم كما مر معنا الحديث قريبا، قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وهكذا سائر الأمور. فيقول الشيخ رحمه الله: فهل تقول أيها الظن جهلا أن الأولى إيجاد البناء بدون بنيان، إيجاد البناء بدون بنيان، يعني بدون إحضار اللبن وبدون إحضار أدوات البناء، وبدون وإنما يجلس الإنسان في برحة من البراح في الأرض ويقول: هذه الأرض إن كتب الله لي فيها بيت وواسع وفيه الفرش وفيه يأتين البيت، ويجلس أمام البرحة يريد أن يقوم بيت بدون عمل وبدون بناء. أو مثلا إيجاد الحبوب والثمار والزرع من دون حرث، عند أرض زراعية ويقول: إن شاء الله أن تكون هذه مليئة بالثمار والزروع والخيرات يكون، أما أنا لن أضع فيها بذرا ولن أضع فيها غرسا ولن أسقيها بماء ولن أفعل أي شيء مما يفعله الفلاحين. أو آخر أيضا يقول: أنا لن أطلب العلم ولن أجالس عالما من العلماء ولن أحفظ كتابا ولن أحفظ آية واحدة ولن أقرأ شيئا من العلم، وإن كتب الله أن أكون من العلماء الكبار أكون. هذا يكون حاله كما قال القائل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون؟ لا بد من بذل الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وآخر مثلا يقول: أنا إن كان الله كاتب لي ذرية صالحة أخيار أفاضل يكون إن شاء الله، أما أنا لن أتزوج إلى أن أموت، لن أتزوج إلى أن أموت. هذا التعطيل للأسباب هو الذي يترتب عليه الحرمان، يترتب عليه الحرمان من الخير، وليس هذا من دين الله. الإسلام حث على النكاح وحث على الزراعة والعمل ورغب في ذلك ورتب على ذلك أجورا وثوابا، قال: من غرس غرسا، من غرس غرسا يعني بذل السبب، فقال: لا يأكل منه طير ولا إنسان ولا إلا كتب له به أجر. من غرس غرسا يعني بذل سببا. فالإسلام جاء ببذل الأسباب في المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، أما تعطيل الأسباب هذا كله ليس من دين الله تعالى. يقول رحمه الله: بهذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة، أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا، جعل المسببات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها، إذن كيف يرام الوصول إليها بدون بذل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ودعا عباده إلى فعلها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقرر هذا في الفطر والعقول كما قرره في الشرع وكما نفذه في الواقع، فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد أولا لله بكمال القدرة وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانيا أن بهذا التنظيم والتيسير والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم. الشيخ رحمه الله يقول إن هذا مركوز في الفطر، يعني بذل السبب أمر مركوز في الفطر، وحتى هذه البهائم والطير جبلت على بذل السبب والسعي في طلب الرزق، هذا أمر مركوز في الفطر، والعقول السليمة تدرك ذلك وتعلمه. فإذا هؤلاء الذين يعطلون الأسباب عندهم اختلال في الفطرة واختلال في العقل، لأن الفطرة السليمة تدعو إلى فعل السبب، وأيضا العقل السليم يدعو إلى فعل السبب. ثم أيضا هؤلاء الذين يعطلون الأسباب هم لا غنى لهم عن الأسباب أبدا، تجد يفعل الأسباب ولكن في نطاقات معينة وحدود معينة. الآن هؤلاء مثلا الذين يعطلون الأسباب، لو وضع أمام أحدهم طعام شهي وجائع، يلا هذا اختبار الآن لعقيدته، طعام شهي وجائع هو، ويقال له: أنت من عقيدتك عدم فعل الأسباب، لا تمد يدك للطعام، لأن مد يدك للطعام بذل سبب، إن شاء الله أن يشبع بطنك، بدون ما تمد يدك يشبع بطنك، لا تمد يدك، ها يمد يده ولا ما يمده؟ يمده ولا ما يمده؟ يمد يده. يعني هؤلاء الذين يعطلون الأسباب هم في الحقيقة يعني من دلائل فساد المذهب أنهم لا يطردون المذهب في كل حال، وهذا يعرف به فساد المذهب، إذا كان صاحب المذهب لا يطبقه على نسق واحد في كل حال هذا دليل على التناقض، والتناقض دليل على الفساد، والتناقض دليل على الفساد. فإذا بذل السبب هو أمر مركوز في الفطر وتشهد به العقول السليمة، فإذا عطل الإنسان السبب، عطل السبب وتوانى في فعله، توانيه هذا راجع إلى فساد في الفطرة وأيضا اختلال في العقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضدها جد واجتهد في تحقيق الإيمان، وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل علم صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابلة ذلك الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة من كل ما وقع منه من ذلك. وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته وتكملها وتدفع عنها الآفات. وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك، وهكذا جميع الأمور. هذه أمثلة جميلة جدا يوضح من خلالها بذل الأسباب المطلوب من العبد فعله. فمثلا طلب الآخرة، طلب الآخرة، الذي يريد لنفسه الفوز والنجاة في الدار الآخرة والفوز بالدرجات العلى في جنات النعيم، يقول إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دخول الجنة بالعمل. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فإذا علم العبد أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضده أو ضدها من الكفر والأعمال السيئة، جد واجتهد في تحقيق الإيمان، جد واجتهد في تحقيق الإيمان، وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل علم صالح يوصله إلى الآخرة. وهذا بدل منه للسبب، واجتنب في مقابلة ذلك الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة من كل ما وقع منه. صاحب الحرث الذي يريد أن يحصل خيرا أيام الحصاد ووقت الجذاذ، إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة، جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته وتكملها وتدفع عنها الآفات. وصاحب الصناعة أيضا مثل ذلك، يعمل في الصناعة ويجتهد ويجد حتى يحصل مبتغاه ومطلوبه. أيضا الذي يريد الأولاد ويريد نماء الماسية ونحو ذلك، تجده يبذل الأسباب. وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام، محث عليه دين الله تبارك وتعالى، وهو كما تقدم يتوافق مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله وكتبها وقدرها: أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وتلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي خلقه تعالى الأشياء بأسبابها من الحكم والمنافع والأسرار ما لا يدركه الوصف، وهذا من الأمور الجلية والحقائق الواضحة التي فطرت الخليقة كلها حتى الحيوان البهيم عليها. أورد رحمه الله هنا حديثا من السنة النبوية في هذا الباب، حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحب الكرام أن الأمور بقدر، قالوا: ألا نتكل على كتابنا الأول؟ ألا نتكل على كتابنا الأول، أي على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، لأن كل ما يقع مكتوب في اللوح المحفوظ. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: ألا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا: ففيما العمل؟ يعني ليش نعمل ما دام مكتوب؟ ليش نعمل؟ ما الحاجة للعمل طالما أن الأمر مكتوب؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان لا يدري ما نهايته ولا ما خاتمته، ولا يدري ما حاله ولا ما سيكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري الإنسان. فهو برجاء الله ورحمة الله واللجوء إلى الله وطلب المدد من الله سبحانه وتعالى يسأل الله الهداية العون التوفيق السداد، وأيضا يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، من الذي يؤمر بالعمل؟ الذي عنده مشيئة أو الذي لا مشيئة عنده؟ من الذي يؤمر بالعمل؟ الذي عنده مشيئة أو الذي لا مشيئة عنده. إذن قول اعملوا هذا دليل على أن العبد عنده مشيئة، ولهذا أمر بالعمل، قال اعملوا. أما الذي لا مشيئة عنده ما يقال له اعمل. هل يخاطب الجدار مثلا يقال افعل كذا؟ ما يخاطب. الإنسان يخاطب ويؤمر لأن عنده مشيئة. والله قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن العبد عنده مشيئة ويتحرك ويفعل أموره بمشيئته. إذا أكره على أمر لا يرضاه ولا يقبله لا يحاسبه الله عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا العبد عنده مشيئة فمأمور أن يعمل، اعمل، صلي، صم، تصدق، تجنب الحرام، اعمل. ثم ماذا قال؟ فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إن كان خلق للجنة يسره الله لعمل أهل الجنة، وإن كان ميسرا لعمل أهل النار يسره الله لعمل أهل النار. والعبد لا يدري عن نفسه. إذا مطلوب من العبد أن يبذل السبب ويلجأ إلى الله، يا رب يا رب، يسأل الله دائما ويلح على الله في الطلب، بسؤال الله الهداية، سؤال الله التوفيق، سؤال الله العافية، سؤال الله تبارك وتعالى النجاة من النار. يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، يسأل الله عز وجل. كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أيضا من أكثر دعاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ماذا قال في دعائه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فيسأل مسلم ربه، رب اجعلني، رب اجعلني، رب وفقني، رب يسر أمري، رب أعني، رب لا تكلني إلى نفسي، إلى آخر الدعوات العظيمة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يدعو الله سبحانه وتعالى ويبذل السبب. وهذا هو دين الله، هذا هو دين الله تبارك وتعالى، بذل للأسباب وطلب عون، وطلب العون من الله سبحانه وتعالى الذي بيده التيسير والتوفيق والعون. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله الكريم أن ييسرنا جميعا لليسرى، وأن يجعلنا من أهل السعادة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والعشرون فيما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق. جاء الإسلام بالمساواة الصحيحة المستقيمة التي روحها العدل والرحمة والتكافل في الحقوق، ساوى بين طبقات الخلق في العدل في كل شيء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رواه مسلم. وأوجب النصح لكل أحد، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. رواه مسلم. وساوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم تبعا لقدرتهم واستطاعتهم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وساوى بينهم في وجوب إيتاء الحق الذي عليهم وفي إيجاب إيصال الحق إليهم، فكل من عليه حق عليه أن يؤتيه كاملا بلا نقص ولا بخس ولا تطفيف، وكل من له حق على أحد أعانه على استخراجه بكل طريق ممن هو عليه. كما ساوى بين المكلفين في إيجاب العبادات وتحريم المحرمات، وكما ساوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الفصل الذي بعنوان ما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق، عقده رحمه الله لبيان أن دين الإسلام دين العدل، وهو الدين الذي يعطي كل ذي حق حقه بدون ظلم وبدون جور وبدون حيف. ودين كله خير في أموره، في أوامره، في أحكامه، فهو دين جاء بالعدل، ولا يظلم أحد في حكم من أحكام الدين، وهو دين الله سبحانه وتعالى البصير العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. والمساواة شعار رفع في الأزمنة المتأخرة، ومن رفعه له فيه مآرب، وينطوي على رفعه خبث وشر، إلى شعارات أخرى أيضا رفعت معه: المساواة والحرية وأشياء من هذا القبيل. وبدأوا يتهجمون على الإسلام، وبخاصة فيما يتعلق بأمر المرأة، وأن الإسلام ظلم المرأة في كذا وفي كذا وفي كذا، لم يسوي بينها وبين الرجل. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الفصل لرد ذاك الإفك وذاك الافتراء، وبيان فساد تلك الشعارات الزائفة القائمة على التسوية بدون عدل، القائمة على التسوية والمساواة بدون عدل. الإسلام جاء بمساواة فيها عدل، وأعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه. أما أن يسوى في أمر ما تسوية يكون فيها حيف وظلم، مثلا الرجل أمر بالنفقة لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أمر بالنفقة وجعلت له القوامة وكلف بأمور، إذا سوي بينه وبين المرأة في الميراث لم يكن هذا عدلا في حقه، ولهذا جاء الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل. لكن إذا سوي بينهم ما ما ما ما, ما كان عدلا. فإذا الآن مثلا عندما يسوي شخص بين عاملين عنده، شخص عمل من أول النهار إلى آخره، وشخص عمل ساعة في الصباح أو ساعتين، وقال أنا أسوي بينهم، وأعطى من يعمل ومن لا يعمل تسوية أو نحو ذلك، أو مثلا في الاختبار طالب مهمل لا يقرأ ولا يجتهد، وطالب مجد ومجتهد، وقال الأستاذ أنا مذهبي في الدرجات التسوية بين الطلاب، مذهبي في الدرجات التسوية بين الطلاب، كل 100 من 100، هل هذا يعتبر عدل؟ هل هذا التعامل يعتبر عدل، أن يسوى بين المجد والمفرط والمضيع؟ فإذا التسوية عندما تكون بعدل هي الحق، أما التسوية بظلم وإجحاف وعدم إعطاء كل ذي حق حقه، هذا خلاف العدل. ولهذا الشعارات تلك التي ترفع بالمساواة هي تسوية بظلم، تسوية بظلم وإجحاف وإساءة، بينما الإسلام جاء بالمساواة التي لا ظلم فيها ولا عدل، مثل ما سيوضح الشيخ رحمه الله في أمثلة عديدة ذكرها. فمثلا ذكر فيما يتعلق بالنصيحة أن النصيحة مطلوبة للجميع، يكون ناصحا لا يغش ولا يظلم ولا يبغي ويعامل الجميع بالنصح، هذا أمر مطلوب. كذلك سوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم تبعا لقدراتهم واستطاعاتهم، فاتقوا الله ما استطعتم، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لو قيل في مجتمع ما على كل زوج أن ينفق على زوجته شهريا مثلا مبلغ كذا، هل هذا يعتبر عدل؟ هذا عنده قدرة، هذا لا قدرة عنده. إذن العدل هنا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ساوى بينهم في وجوب إيتاء الحق الذي عليهم وفي إيجاب إيصال الحق إليهم، فكل من عليه حق عليه أن يؤتيه كاملا بلا نقص ولا بخس ولا تطفيف، وكل من له حق على أحد أعانه على استخراجه بكل طريق ممن هو عليه. كما سوى بين المكلفين في إجاب العبادات وتحريم المحرمات، وكما سوى بينهم في الفضل والثواب، مثل قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل من عامل أخذ حظه ونصيبه وأجره، فهذه المساواة التي جاء بها الإسلام هي مساواة في حدود العدل، أما المساواة القائمة على الظلم فهذه ليست من دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وساوى بينهم بالتملكات المالية بجميع طرقها ووجوهها وبصحة التصرفات كلها وإطلاقها حيث اشتركوا في العقل والرشد، وساوى بينهم بأن الرضا في المعاملات العوضية والتبرعات والإحسان شرط لصحتها ونفوذها، وأن من أكره منهم لا ينفذ له معاملة ولا يستقيم له تبرع، وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي، ولم يجعل لأحد منهم ميزة في نسب أو حسب أو مال أو حسن صورة، إنما الميزة والتفضيل بالمعاني العالية في التقوى وتوابعها. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنما التفاوت والتفاضل والتفضيل يكون بأسباب، من كمال الدين التفضيل بها. قال: سوى بينهم بالتملكات المالية. كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام عقيدة المشركين فيها أنها تملك ولا تملك، ومعدودة في سقط المتاع، تشترى وتباع وتملك ولا تملك. فساوى الإسلام بينهم في التملكات المالية بجميع طرقها ووجوهها وبصحة التصرفات كلها حيث اشتركوا في العقل والرشد، حيث اشتركوا في العقل والرشد. وساوى بينهم بأن الرضا في المعاملات العوضية التي يبيع وشراء أو التبرعات والإحسان شرط لصحتها ونفوذها، يعني أن الرضا شرط لصحتها ونفوذها، أما إذا كان عن غير رضا عن إكراه لا ينفذ لا البيع ولا أيضا التبرع. وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي، ولم يجعل لأحد منهم ميزة في نسب أو حسب أو مال أو حسن صورة، مثل ما جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الآية التي ساق المصنف: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما فضل الذكر على الأنثى في الميراث، وجعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، فإن الرجل عنده من الاستعدادات والتهيؤ للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند المرأة، وعليه من الواجبات النفسية والعائلية ما حسن تفضيله على المرأة. والله سبحانه وتعالى قال في هذا السياق: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ليس للرجل أن يتمنى أن يكون فيه من الخصائص خصائص المرأة، وليس المرأة أيضا أن تتمنى أن يكون لها من الخصائص مثل خصائص الرجل. ولهذا جاء اللعن المسترجلات من النساء، لماذا؟ لأن هذا فيه تطلع وتمني ورغبة في حصول خصائص ليست له، خصائص ليست له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم، وأعانهم على تلك النفقات بالتفضيلات المناسبة لهم. وهذا كما أوجب العبادات المالية كالزكوات والكفارات وغيرها على أرباب الأموال. سبحان الله، عندما يتكلمون عن التسوية بين الرجل والمرأة، يعني لا تدري هل يتكلم هؤلاء وعندهم عقل، عندهم فطرة، عندهم فهم للأمور، أو أنهم يتكلمون بماذا، وكيف يكون، كيف يكون مساواة في كل من كل وجه، كيف يكون مساواة من كل وجه بين الرجل والمرأة. وبهذا يتبين كمال الإسلام وضعت هذه الأمور التي يطالب بها هؤلاء. وإلا إذا كان يريد أن يسوي بين، كيف يسوي بين الرجل؟ المرأة لها خصائص ولها طبيعتها، والرجل أيضا له خصائص وله طبيعته. يعني مثلا الآن عندما يقال مطالبة للتسف بكل شيء، يقولون هل يطالب هؤلاء السفهاء أن يكون مثلا تحمل مرأة، المرأة تحمل سنة والرجل يحمل سنة؟ يقال مساواة، يعني لماذا تحمل المرأة هذا العبء وتكون هي التي تحمل وما في الحمل من مشاق؟ وما يقول لا، هذا أمر اختصت بالمرأة. إذن لماذا تجعلون في أشياء معينة تقول هذا أمر اختصت به المرأة، ولا تجعلون الأمور التي جعلها الله عز وجل خصائص للمرأة وبين بينت بالدلائل الواضحات، ولا سعادة إلا بتطبيقها، ولا فلاح الأمم إلا بتطبيقها، كيف تدعون للتسوية بين الرجل والمرأة في مثل ذلك؟ فحقيقة يعني من يتكلمون في المساواة هكذا بالإطلاق كأنهم يتكلمون بدون عقول وبدون فهم وبدون دراية للأمور، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى: ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم، وأعانهم على تلك النفقات بالتفضيلات المناسبة لهم. وهذا كما أوجب العبادات المالية كالزكوات والكفارات وغيرها على أرباب الأموال دون من ليس عنده مال، تعليقا للحكم بعلته وسببه، وكما فرق بين الناس في مقدار الواجبات وأجناسها بحسب قدرتهم واستعدادهم. وبهذا يعرف كمال حكمة الله وشمول رحمته وحسن أحكامه. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما خالف هذه المساواة التي يتشدق بها المنحرفون بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء فإنها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين ولا دنيا، لخلوها من الدين والروح والإنسانية الشريفة. ومخالفتها وما خالف هذه المساواة التي يتشدق بها المنحرفون بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء فإنها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين ولا دنيا. الشيخ يبين هنا فساد ما يدعو إليه أولئك من مساواة بين الرجال والنساء والأغنياء والفقراء، فإنها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين ولا دنيا، لخلوها من الدين والروح والإنسانية الشريفة، ومخالفتها لسنة الله التي لا تبديل لها ولا صلاح إلا بها، التي تكفل للآدميين كرامتهم وشرفهم وحقوقهم الدينية والمادية. ولهذا لما نعق هؤلاء بهذه المساواة أصبح عند بعض المنتمين للإسلام ممن انطلت عليهم هذه الأمور أصبح عندهم جرأة في الاعتراض على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصبح بعضهم ينتقد الحديث النبوي الصحيح الثابت كأنه ينتقد كلام شخص من الأشخاص، كأنه ينتقد كلام شخص من زملائه أو من رفقائه أو من أحد الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فأصبح هناك جرأة على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ينتقدون لماذا كذا ولماذا المرأة كذا ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره. مما يذكر في هذا المقام أن بعض النساء أتينا عالما، ذهبنا إلى عالم وقلنا له الآن في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. كيف يقول أن المرأة ناقصة عقل؟ كيف يقول أن المرأة ناقصة عقل والنساء يقولون للشيخ مثل ما تعلم فيهن طبيبة وفيهن مهندسة وفيهن كذا وفيهن كذا وفيهن كذا، متفوقات أحسن من كثير من الرجال، فكيف يقال ناقصات عقل؟ إيش الكلام هذا؟ يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهي من الاعتراض قال لهم الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة ناقصة عقل ودين ما يقصد كن أنتم، لا يقصد كنا، يقصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة، أما أنتن لا عقل ولا دين. هذه طريقة يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام ويعترض على أحاديثه ويعترض على كلامه ولماذا يقول، من أنت حتى تعترض على النبي عليه الصلاة والسلام على حديثه؟ قال لما قال إن النساء ناقصات عقل ودين يقصد نساء الصحابة ومن هي على طريقة نساء الصحابة، أما أنتن لا عقل ولا دين. المرأة التي تعترض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى كلام الله، وين العقل وين الدين؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا أردت معرفة فساد ما خالفها فانظر إلى آثارها، كيف انحلت منهم الأخلاق الجميلة وتبدلوا بها الأخلاق الرذيلة وذهبت معها الرحمة والشفقة والنصح، وكيف كانت تسير بهم إلى الهلاك وهم يشعرون أو لا يشعرون، ساروا مستصحبين الحرية المطلقة من جميع القيود وهي عبارة عن حرية الشهوات البهيمية والسبعية، فلم يوقفهم عنها دين ولا أخلاق ولا مصلحة عمومية بل ولا فردية، فوقعوا في الفوضى وتصادمت الإرادات ومرجت العقول فارتكسوا في غيهم يعمهون وفي ضلالهم يترددون. يقول الشيخ أيضا مما يبين فساد حال هؤلاء أن تنظر إلى المآلات، مآلات الأمور التي أفضت إليها دعوتهم هذه للمساواة بين الرجل والمرأة، إلى ماذا آلت وكيف أنها آلت إلى مآلات خطيرة جدا وأمور مردية ومهلكة، وحتى هم في نهاية المطاف شهدوا على أنفسهم بالخيبة وأنهم لم يحصلوا شيئا. قرأت قبل فترة ليست طويلة امرأة تتحدث تقول دخلنا في كل أعمال الرجل وأصبحنا مثل الرجل، وذاك الرجل الذي كنا نهابه صار يهاب منا، وفعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، وتعدد الأمور التي وصلت إليها من أعمال الرجال، ولكن تريدون أخبركم بصراحة والله إنني أتمنى أن أعود لأنوثتي وأن أكون امرأة في بيت ولي رجل وله قوامة علي حتى أعيش حياة كريمة. تعترف تقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كل الأمور التي هي من خصائص الرجال وأعمال الرجال، وكنا نهاب الرجال أصبحوا يهابوننا، وتريدون أخبركم بصراحة تقول أنني أتمنى أن أعود إلى أنوثتي وأكون امرأة في البيت أم أولاد وهناك رجل وله القوامة علي حتى أسعد. إذن سعادة المرأة بأن تعيش في هذا المسار وهذا الطريق الذي خلق الله المرأة لأجله، أما إذا أخرجت المرأة عن وضعها وحياتها وأنوثتها وأصبحت مثل الرجل سواء بسواء، فهنا تحدث الكارثة، والمرأة نفسها في منتصف الطريق تجد نفسها ضائعة تماما. يعني في البداية، بداية الطريق، تحس بنشوة، تحس مثلا بمتعة، تحس بانتصار، تحس بأمور معينة، ثم في النهاية تحس أنها تحطمت فعلا، لأنها تمشي في غير طريقها وتسير في غير مجالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله بحكمته ورحمته خلق الإنسان ووضع فيه الشهوة التي تدعوه إلى جميع ما تشتهيه النفس، وعند الاسترسال مع هذه القوة لا يقف عند حد الاعتدال الواجب، بل توقعه في فساد عريض، ولكن من رحمته وضع فيه العقل الذي يميز به الأمور النافعة التي ينبغي إيثارها والأمور الضارة التي عليه اجتنابها، فوقف العقل الصحيح معدلا للشهوة ومانعا لها من الاسترسال المهلك بما يشاهده من أضرار وأخطار، ورغب في خير الدنيا والآخرة لمن آثر ما يدعو إليه العقل والشرع من الخير والاحتماء عن الشر، وتقديم الوازع الديني العقلي على الوازع البهيمي بما له من الآثار الجميلة عاجلا وآجلا. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فهذا جزاء الطاغي المسترسل مع الشهوات البهيمية الداعية إلى الطغيان. ثم قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا جزاء من قدم خوف الله على رغباته المطلقة الضارة، وراقب نفسه عن جماحها في الهوى المردي، فإن الهوى يدعو صاحبه إلى ترك الواجبات والمستحبات طلبا للراحة الحاضرة وإثار الكسل، وإلى التجرؤ على المحرمات التي في النفس داعي قوي إليها. فإذا لم يكبحه بخوف الله وخشية العقوبة استرسل به إلى الطغيان، فلم يتورع عن محرم ولم يقم بواجب، وهذا هو الهلاك الأبدي. فإذا خاف ربه وراقبه وعلم ما عليه من الواجبات وما هو محتم عليه من ترك المحرمات وجاهد نفسه وهواه على القيام بذلك، فقد أفلح وأنجح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله لنا جميعا من فضله. الشيخ هنا رحمه الله ختم بخاتمة جميلة وعظيمة، يقول: الإنسان فيه قوة الشهوة، وهذه القوة إذا كانت هي التي تسير الإنسان، إذا كانت هذه القوة هي التي تسير الإنسان يتحول إلى إنسان بهيمي، لأن البهيمة، بهيمة الأنعام، تسيرها شهوتها، ليس هناك عقل يردع ولا دين يزع. فإذا العبد يحتاج إلى أن يكبح جماح هذه الشهوة، ولا تكون هذه الشهوة هي التي تقوده. والشيخ رحمه الله من خلال ذلك يبين خطأ أولئك الفادح الذين هم في الحقيقة إنما يسايرون الشهوات، شهوات النفوس المنحرفة فيما تطلبه وتطمح لنيله، بينما الإسلام جاء بالحث على أن تكبح هذه الجماح، جماح الشهوة، وتوزن بميزان العقل المصحوب بمعرفة الدين وما شرع الله سبحانه وتعالى، ويكون الدين هو الحاكم، لا أن تكون الشهوة هي التي تسيطر على الإنسان. وأورد قول الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هذا قسم. والقسم الآخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي نهى نفسه عن ما تهواه خوفا من الله تبارك وتعالى وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. فمن كان بهذه الصفة كان من أهل الثواب والأجر العظيم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وكان من المفلحين الناجحين. اللهم هيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا